يا آل بيت النبي مشتاق زيد لشوق الوحيدة عزو الهلال يا ردار الله الوحيدة خضري أشاهد أراضي مصر وجزائر وشوف مقام الحسين في العين Yeah. حسين يا بعد العين يا سيدنا الحسين I'm